يا شب خلي الدب شمالي ودبك بتطور احباب اللي حوالي خلي الازهار بتسمي تدبك وتميل عن اسمي خلي الازهار بتسمي تدبك وتميل عن اسمي والدبك تكون عن نغم الإسلامي الدبك تكون عن نغم الإسلامي يا شب خلي الدبك شمالي دبك بتدور أحباب الأحوالي دولح يا شب خلي الدبك شمالي دبك بتدور أحباب الأحوالي عاشقين لا بيصلي عليك يا أبو العريس يا غالي علينا دعوتك لبينا يا العريس يا غالي علينا يا ابن الجود دعوتك لبينا يا ابو العريس يا غالي علينا يا ابن الجود دعوتك لبينا يا العريس يا غالي علينا يا ابن الجود دعوتك لبينا غني ونقول احلى معانينا نغني ونقول احلى معانينا نسمات التوب على اللحن وعلى الغنين